في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تنمية الملكة الفقهية. بقي معنا مسألة أخيرة من مسائل صلاة التطوع، وهي فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومعنا الآن الشيخ علي كبيسي سيطرح الرأيين، رأي المجيز لذلك والمانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد. المسألة يعني تختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة في صلاة ذوات الأسباب، وربما يكون الأدق أن نتكلم عن الصلاة في أوقات النهي حتى يعني نتطرق ونذهبهم يعني بشكل أوضح. واتجهوا في هذا إلى اتجاهين، بعضهم اتجه إلى المنع من أي صلاة في أوقات النهي وشدد فيها حتى وصل إلى قضاء الفرائض، شدد فيها، وهم الحنفية يعني شددوا في ذلك حتى في قضاء الفرائض، ومذاهب توسعت في ذلك أكثر شوي من الحنفية مثل المالكية، فكانوا يعني أباحوا بعض الأمور مثل قضاء الفرائض ونحوها، ولكن منعوا النفل المطلق ومنعوا ذوات الأسباب مطلقة. ثم يأتي بعدهم عاد الشافعية، قالوا بجواز صلاة كل صلاة ذات سبب يجوز أداؤها في أوقات النهي ما دام أن لها سبب. ومدار خلاف المذاهب على أمرين، القائلون بالمنع استدلوا بعمومات النهي الواردة بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وقالوا أن هذا عموم النهي ولا يجوز أن نخصه بشيء، فمنعوا من كل الصلوات في هذه الأوقات بسبب عموم النهي. والقائلون بجواز صلاة ذوات الأسباب ونحوها قالوا بأن هذا النهي مخصوص بذوات الأسباب ومعارض بعموم آخر الذي هو عموم الأدلة التي أثبت ذوات الأسباب، مثل الأدلة التي جاءت في صلاة الركعتين، مثل الأدلة التي جاءت في ركعتي الطواف، تحية المسجد. قالوا أن عمومها هذه معارض لعموم النهي في أوقات الصلوات، وقالوا بأن عموم النهي في أوقات الصلوات مخصوص بقضاء الفرائض، وأما عموم ذوات الأسباب فغير مخصوص، فنقدم هذا العموم على هذا. تقريبا هذه يعني أبرز اتجاهات. أيضا عندهم تفريق قوي جدا بين الخمس أوقات، وقتين عندهم يعني يشددون فيهما، وقتين يكون فيهما الأمر أوسع، وثلاث أوقات يشدد فيهما. فعندنا من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا يعني وقت فيه موسع، يعني مو موسع، الخلاف فيه أضعف، وتجد أن مثلا الحنفية أباحوا فيه مثلا قضاء الفرائض، تجد أن المالكية كذلك أباحوا فيه صلاة الجنازة، تجوز باتفاق الحنفية والمالكية كلهم جزوها في الوقتين هذه، فهذه الأمر فيها أخف، وشددوا في ثلاث أوقات. والسبب في ذلك أن الثلاث أوقات مرتبطة بالشمس، تجد أنها في غروب الشمس ذاته، في طلوع الشمس ذاته، في كون الشمس قائمة، فشددوا فيها، فمنع مثلا الحنفية قضاء الفرائض، ومنعوا في قضية صلاة الجنازة وغيرها. هذا تقريبا أبرز يعني ما ورد في هذه المسألة، ولهم أيضا أدلة أخرى استدلالات أخرى يعني ما أدري الشيخ يبغى نفصل في هذا ولا لا أهم شيء ما يتعلق بال هذه ما أخذ الأدلة يعني ما أخذهم من هذا يأخذون بعموم النهي من قال بالمنع قال بعموم النهي أيوة. ثلاثة أوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا قال هذا عموم النهي وأنه لا يخص بشيء جميل يعني إذن تمسكوا يعني بعمومات النهي الاستدلالات تدور حول عمومات عمومات وأيهم مقدم المانعون استدلوا بعموم النهي عموم النهي والمجيزون استدلوا بعموم الأدلة التي جاءت بفعل بعض الصلوات عموما نعم من غير تخصيص وقت دون وعند التعارض بين العمومين قالوا هذول أن عمومكم مخصوص وعمومنا غير مخصوص جميل أنا أريد أصحاب القول الأول وهم المانعون كيف ردوا على عمومات المجيزين قالوا أن عمومات المجيزين إنما جاء الأمر فيها للاستحباب والنهي عندنا هنا للتحريم إذن قدموا الاستحباب على قدموا التحريم على الاستحباب قدموا التحريم على الاستحباب جميل ثم أيضا أن الحنفية يقولون نحن لا نسلم أننا خصصنا هذا العموم أننا لا نجيز قضاء الفرائض لكن قد يعني يعترض عليهم بأنكم أجزتم حالة واحدة هم أجازوا قضاء فرض العصر في يومه يعني هذه الحالة استثنيت في حالة وهي التي حج بها الشافعي من قال بالمنع من أدرك ركعة من العصر الآن سيفعل ركعة في الفجر عفوا سيفعل الركعة الأولى قد نقول يجوز لكن الثاني ستكون قضاء فقضاها أو أداء قصدك أن الثانية صارت في خارج الوقت يعني في الوقت المغلظ المغلظ فيه وهم استدلوا في قضية صلاة الفجر أو قد يقول أن لا هذه فعلها كلها في أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر بالنسبة للحنابلة الذين يجوزون بعض الأشياء الحنابلة اشتركوا مع المذاهب في رواية وفي رواية اشتركوا مع المذاهب لا حتى الرواية المانعة تجيز بعض الأشياء قضاء الفوائت قضاء يجيزونه قضاء الفوائت يجيزونها أي نعم وأيضا ويجيزون صلاة الجنازة في الثلاثة في الوقتين في الوقتين ويجيزون النافلة حال الخطبة وإن كانت وقت نهي لكنهم ترى في قول لهم هنا أنه يقول أن يوم الجمعة أصلا ما في وقت نهي وهو قول الشافعي هذا انتبهوا قد لا يلزم بها الحنابلة هل الآن الصلاة عند الزوال يوم الجمعة مستثنى أو يقال إن يوم الجمعة أصلا ليس فيه وقت نهي بعضهم ترى قالوا كذا قال إنه أصلا يوم الجمعة ليس فيه نهي أصلا طب لا لكن الزوال الآن لكن هو دخل هذا كله وقت جمعة على أي حال أنا أتكلم عن المأخذ لهم بعضهم يقول أصلا لا يعني لا تلزمني بهذه المسألة لأني لا أقول أن يوم الجمعة هناك وقت يجيزون فيه النفل نعم. المطلق أيضا أين هم الإمام الشافعي يجيز النفل المطلق في يوم الجمعة يستثني يوم الجمعة بل حتى على المذهب لو دخل الآن يعني الآن تحية المسجد وقت النهي تشرع تشرع إذا كان لا على المذهب المذهب لا إذا لا كان طيب لو دخل والإمام يخطب وقت الزوال على المذهب صلي أين حتى وإن قالوا لا يفعل لا يفعل لكن هنا يستثنونها هل الاستثناء لأن يوم الجمعة مستثنى أو الاستثناء أو أصلا ليس هناك استثناء لأن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند الزوال ما الإمام الشافعي يستدل بحديث في استثناء يوم الجمعة فأنا لا أعلم هل لا للحنابل يستدلون بالحديث وهذا أيضا شيخ الإسلام أيضا يجيز الصلاة بحديث في المسألة هذه طيب نختم الآن هنا وبقي عندي اللي هي كيف نفعل عند تعارض العمومين وسأجعل إن شاء الله اليوم تمرينا مستقلا في التعارض والترجيح في هذا مثال لها وأمثلة أخرى ستأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة موفق يا شيخ ما قصرت مشكور ننتقل الآن لصلاة الجماعة ونأخذ يعني مراجعة سريعة لمسائله الآن ما يتعلق بصلاة الجماعة أولا تعرفون أنها تلزم الرجال الصلوات الخمس طيب الخلاف في مسألة صلاة الجماعة هل هي واجبة أو غير واجبة، الخلاف معروف ومشهور. لكن الآن أنا أريد أن أسأل سؤالا، لماذا قال الحنابلة أنها ليست شرطا؟ هل يحتاج أن يذكر ذلك؟ ألم يذكر شروط الصلاة؟ هل ذكر من شروط الصلاة صلاة الجماعة أو أنها لا تشرع؟ هل هو معتاد له أن يذكر بعض الأفعال الواجبة للصلاة ويكونها ليست شرطا؟ هل قال في الأذان تذكرون هل هو شرط للصلاة أو لا؟ مع أنه واجب. أي نعم هنا، أي نعم، لأن بعض الأصحاب قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وانتبهوا هنا في التأليف الفقهي، أحيانا خاصة في المختصرات، يعني حتى الروض يعني ليس كتابا مطولا، فتأتي لك مسألة عرضية، ما الذي أتى بها هنا؟ غالبا أنها لذكر الراجح في هذه المسألة، وأن المسألة فيها خلاف، غالبا أن المسألة فيها خلاف، فهنا يشير إلى هنا في إشارة إلى من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. طيب، له فعلها في بيتي، هل الجماعة واجبة في المسجد أو الجماعة واجبة مطلقا؟ مطلقا على المذهب مطلقا. واجبة مطلقا، ما الدليل؟ أو اعكسه، ما الدليل على أنها واجبة في المساجد؟ لا، ما كيف استدلوا هم، كيف استدلوا وقالوا إن الصلاة واجبة لكنها ليست واجبة في المسجد، واجبة مطلقا؟ طيب ناقش، ها أنا بين يديك، ايش تريد؟ تريد أنت الشرطية ولا عدمها؟ طيب ما الذي تريد، تبنى الشرط ولا عدم الشرط؟ أنا تريد أن يتبنى الشرط ولا عدم الشرط؟ لا أنت ما تشاء. إذن استدل من قال بالشرط وأنا سأستدل من قال بعدم الشرط. لا صلاة؟ لا، من سمع النداء فلم يجبه بغير عذر فلا صلاة له. هذه المشكلة اللي عندنا تكررت كثيرا في الحقيقة، ولا أدري متى اضطر إلى الكلام في مسألة الحقيقة الشرعية هنا، ما المنفي في الصلاة؟ هذه قضية، ما المنفي؟ لكن الآن عندي الحديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر في التفضيل، حديث سبع تفضل صلاة الفرد صلاة الجماعة، عفوا تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد ب27 درجة، الحديث الآخر ب25 درجة. يقولون أنه لا مفاضلة، لا تفاضل بين شيء موجود وشيء غير موجود. الصلاة إذا كانت صلاة الفذ مفضولة فإنها أكيد أنها ثابتة، ولهذا قالوا عفوا، مثلا يذكرون مثلا في المطولات يقولون يعني كثير من كتب الحنابلة يذكرون قضية ولها فضل أو فيها فضل، لأن بعضهم قال بصحتها بدون فضل مثلا. لا إيه؟ ممكن الإجابة عنها بأنه في حال وجود العذر. لا في حال وجود العذر تثبت كاملة. نعم. في حال وجود العذر يثبت الأجر كاملا. قد يكون العذر مثلا أكل البصل. إذا منعته من بيته بعيد عن المسجد يستطيع أن يحفظ. يستطيع أن يحفظ لكنه ليس واجبا، لأنه يسمع النداء، فإن حضر استكمل سبعه. طيب ما الدليل؟ وإن لم يحفظ هذه صلاة الفذ هذه من صيغ العموم. أي صلاة تشمل أي صلاة للفذ، فإخراجك نوعا من أنواع صلاة الفذ لا بد من دليل. ما الدليل على الإخراج؟ إلا أنت أخرجت، أخرجت الفذ من غير عذر، فلا بد من دليل. المخرج هو الذي يحتاج الدليل، أما المثبت لا يحتاج إلى دليل. لما ما الدليل عندي هذا أجاز؟ أثبت أنها صلاة. لكن لا يجوز له صلاة في بيته، الصلاة الواجبة نتكلم، إلا إذا كان له عذر تخلف فيه عن الجماعة، فهو تثبت له أجر صلاة كاملة. أنت الجماعة التي تقوم صلاة أن تثبت ثم انقش. الآن هل ثبت لفظ لا صلاة له إلا من عذر؟ ما أنت بعد الحديث، لكن للحزم والرواية الثانية عملوا به. أي أن تقول أثبتها قبل. علي حال هو المنزع اللي دوما يبدأون فيه في النقاش، عشان أعطيك الحبل، هم يقولون يستدلون بمثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ. طيب هل النار أصلا فيها أفضلية؟ هل النار أصلا فيها خيرية؟ فيقولون أن أفعل التفضيل أحيانا تأتي على غيري، على غير بابه، ومن هذا ومنها هذا، فيقول لا يلزم هذا. لكن نوقش ذكر في المبدع وغيره أن هذا اللي يبدأون فيه مثلا في رد الاستدلال بهذا اللفظ، أن الأفضلية يقولون هنا الأفضلية، لأنك إذا ثبت الأفضلية ستثبت صلاة الفذ عموما، ولا تستطيع أن تخرج بعضه إلا بدليل، ودليلك معارض بدليل آخر، ودليلك معارض بدليل آخر، فيبدأون بذلك ويقولون إنها مثلا إنها لا تدل على الأفضلية، لا تدل على التفضيل، وإنها على غير بابها. ثم بعد ذلك يبحث عن أدلة ليستدل بأن إن على غير بابها، ثم يأتي بما ذكر كقرائن لذلك. لكن رد بن مفلح وغيره بأن ذلك لا يصلح نفي التفضيل إذا كان هناك جزء، لأن صلاة الجماعة لها واحد وهذا له 25، يعني الآن أو عفوا أنت الآن ستضرب شيء في 25 تضاعفه 25 مرة، إذا كان الشيء غير موجود فكيف تضاعفه؟ وضحت؟ فإذا كانت صلاة الفذ باطلة كيف تضاعفها 25 مرة؟ إذا كان له عذر ثبت الأجر كاملا، ثبت أجر الصلاة نفسها لا أجر الحضور الجماعي. أنا كواني شيخ مبرق بين أجر الصلاة ذاتها وأجر الجماعة، يعني هو ثبت له أجر الجماعة، صلاة ثبت أجر الجماعة حتى. ما الدليل على ثبوت أجر الجماعة؟ الدليل الأدلة الكثيرة اللي تدل على أن من إذا أهم العبد بشيء ولم يقدر عليه فإنه يكتب له، منها حديث اللي في البخاري من إذا مرض العبد وسافر إن أقواما بالمدينة ما قطعت ماديا، الحديث ما الدليل؟ أنت إذا أردت أن تخرج أنا لا تطلب مني دليلا، لا لا لا، ما الدليل؟ إذا أخرجت شيئا فاستدل. انتبهوا يا شيخ، متى من اللي يطالب بالدليل؟ من الآن في مسألتنا من يطالب؟ يعني لاحظ أني أنا خلاص أقول صلاة الفذ هي عامة، لا أحتاج أن أستدل، أحتاج أنقض فقط، كل ما أتيت لي بشيء نقضته. ولهذا هذه من أهم المسائل، طبعا بعيدا عن الراجح في المسألة هذه هل هو هذا ولا هذا، لكن هذه مفيدة جدا في الاستدلال، من الذي يطالب بالدليل؟ ولهذا أؤكد على قضية أنه إذا أخذت بهذه القاعدة ويعني أجدتم استخدامها سواء في الاستدلال لك أو في فهم أو في ترجيح بعض الأقوال، ستجد أن تسويد الصفحات الطويلة بمناقشات وأدلة وكذا لا طائل منها، لأنه أصلا الشخص الآخر غير مطالب. من الذي يطالب بالدليل؟ من الذي يطالب بالدليل؟ أعد لها تفصيلات، لكن أنا أقول لك اعرف من يطالب بالدليل. أحيانا مو هو الدليل العام، أحيانا الدليل الجزئي، مثلا في النسخ، عندما تذكر النسخ وأقول لك لا أنه ليس منسوخا، ما يصلح أن تقول لي ما دليلك على أنه غير منسوخ. عندما تذكر استثناء وأقول ما الدليل على الاستثناء، لا يصلح أن تقول لي ما الدليل على أنه غير مستثنى. إذا قلت بعموم شيء وقلت لا أنت إن بخصوصه، لا يصلح أن تقول لي ما الدليل على عمومه. إذا قلت بإطلاق شيء لا يصلح أن تقول لي ما الدليل على إطلاقه. ولهذا الأصل، وهذا يمكن تفيدنا الورقة اللي أخذناها حق الشيخ سليمان إذا ممكن تضاف لها، الأصل في الأدلة عندما نتعامل معها، هل نبدأ على أنه عام خلاص هذا لا يحتاج نبحث عنه، ولا نبدأ على أنه خاص؟ حسب أن جبت في السياق صح؟ إذن السياق أرادت أن تخرج الأصل، لكن العام لا يحتاج، حتى إذا قلت لي على حسب السياق، المستدل بالعام لا يحتاج أن يستدل بالسياق، وضحت؟ حتى لو قلت لي حسب السياق، إذن أن تحتاج إلى أن تخرج عن الأصل. وهذا مثل ما ذكرت لكم بعيدا عن الراجح فقط، اللي هو قضية كيف نستدل. بالنسبة للأعداء المعلومة عن صلاة الجماعة يختلف العذر، يعني لو قلنا أن شخصا معذور من حضور صلاة الجماعة ولكنه تحمل على نفسه وذهب إلى المسجد وأدى صلاة الجماعة، كان يكون بعيد فركب السيارة مسافة 5 كيلو أو 10 كيلو لكي يحضر صلاة الجماعة، هذا ليس واجب عليه 10 كيلو يا شيخ، لأنه ليس معذور. ما هو الأجر الذي سيحصل عليه الشيخ هذه المشقة؟ الشيخ أنا أرجع ليس هو 27 درجة؟ اصبر يا شيخ، أنا سأرجع للأصل. أنت الآن افترضت النقص من النص، أنت في البداية افترضت فرضية، جيد، هذه الفرضية أنت افترضت أن النص ليس عاما، أن صلاة الفذ ليست عامة في كل صلاة فذ، ثم بدأت استخرجت لي مثلا تأويل، ثم بدأت تشرح لي التأويل، لا تذهب للنقطة هذه من الأساس، ما يحتاج نتناقش في النقطة هذه، ارجع لي للأصل وناقش لي لماذا نقصت من النص، لماذا قيدته، لماذا خصصته، لماذا حملته على وجه من الوجوه، لا نذهب مباشرة أن تشرح وجهة نظرك، ما الذي يحمل عليه الدليل من الأساس، لماذا لم تأخذ بعموم الدليل، هذا اللي نحتاج قبل ما نخص. صلاة الفذ كل فذ خلاص تشمل كل فذ، له يعني ثبت له أفضلية درجة واحدة على أقل تقدير. فأنا هذا القضية عندما تريد إخراجه، لا بد أن تأتي بالدليل أصلا قبل ما تفسر لي ما حملك لهذا الدليل. بس عشان ما نطير أبو عبد الله، بس نفهم الفكرة أساسها. طيب عندهم صلاة أهل الثغر يصلون في مسجد واحد، الفكرة باختصار، الملاحظ أنه في كثير من النقاشات أن نبدأ بفرضية أن النص ليس على إطلاقه وليس على عمومه، ليس معمولا به بالمنسوخ ونحو ذلك، قبل أن ثم نبدأ نشرح ذلك تلك الفرضية. قبل أن نبدأ بذلك لا بد أن نثبت، وأحيانا من الخطأ الذي نقع فيه أن نثبت أن بعض الأدلة دلت على جزئية معينة من هذا النص، دلالة الأدلة الأخرى على جزئية معينة من النص لا تعني نفي باقي الجزئيات، وهذه قاعدة لتأتي في التخصيص، هل ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق الفقه العام يدل على التخصيص أم لا. فأنا أقول قبل أن نبدأ لتأويل كلامنا وتفسيره أو الاستدلال بعض جزئياته، أثبت لنا النص ليس على عمومه أو إطلاقه أو إثباته، يعني العمل به. هذا المراد في القاعدة. طيب هذا الثغر في مسجد واحد يصلون وش تعليلهم؟ الثغور اللي على أطراف البلدان المسلمين التي فيها القرى الحدودية لا الثغر اللي هو المكان المخوف الذي ممكن أن يأتي منه العدو. قال يعني من أجل أن إذا أتاهم عين وجدوا أنهم يعني وجد كثرة المسلمين، وإذا وقع لهم شيء يعني النداء وصلهم جميعا، اللي أريد أصل إليه، هل يمكن أن نأخذ من ذلك أن تقليل المساجد إذا كان فيه مصلحة أرجح فهو أولى، أو نقول لا هذا في لأنه يعني ورد الثناء على البناء المساجد في الأحياء ونحوه. طيب لكن أنا أقول هل تكثير المساجد مقصود أو تقليله هو المقصود؟ طبعا في الجمعة لا شك مو فقط أنه مقصود، أصلا قيل بعدم انعقاد الأخرى، هذا في الجمعة. لكن في مساجد الجماعات هل الأفضل تكثير المساجد أم تقليلها؟ أم نقول أن ذلك راجع إلى المصلحة؟ لا ترك العرف. أي وش المصلحة؟ إذا كان المصلحة في التقليل قللنا، وإذا كان المصلحة في التكثير كثرنا. مثل الآن مصلحة مولو زعي يقول وددت أن تسمر مساجد الثغور، يعني يقول معنى كلام يقول أني وددت أن أذهب إلى مساجد الثغور، تعرفون لو زاعي من فقهاء الجهاد يقول وددت أن أذهب فكل مسجد أسمرها إلى مسجد واحد حتى يجتمع الناس فيه. فالآن أيهما أولى، تكثير المساجد أم تقليلها، أم نقول أن ذلك راجع للمصلحة؟ لاحظوا بس أن عندما نقول قد تقول أن الأكثر التكثير هو المطلوب، لكن قد نخالفه لمصلحة، أو قد نقول أن التقليل هو الأصل ونخالفه لمصلحة، أو قد نقول لا هذا ولا هذا، بل بدءا انظر في المصلحة. وهو لا تذكر المساجد إلا في أطراف المدينة، في مسجد عمرو بن عوف في قباء لأنه بعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الأطراف الأخرى من المدينة، فعندك كان في مسافة كبيرة فيما بينهم ولم تبنى مساجد. طيب من بنى لله الأدلة الدالة على فضل بناء المساجد بين مسألة تكثير وبين فضل بناء المسجد، يعني لا تداخل بينهم، لا تعارض. طيب هل هناك نقطة يمكن أن نتفق عليها أنه نقول هذه الأصل أنها خارج محل النزاع؟ أنا أسألك هل هناك نقاط في ذلك؟ نقاط مثلا نقول أنها المفترض أن تخرج من النقاش، مثل ما يقول الشيخ علي يقول بناء مساجد لغير حاجة. نعم مساجد الضرار، هل هي مثلا نأخذ مثلا من مسجد الضرار آية الضرار أن نقول المساجد إذا كانت تفرق الجماعة هذه لا تجوز، هذا نخرجه من النزاع. طيب مسجد لا فائدة منه، قد يقال أنه قد تبنى هنا بيوت أو يمر ناس أو كذا، هنا في بعض القرى والمدن الصغيرة أحيانا أنا وجدت مسجدين ليس بينهما إلا استراحة، قلت لما؟ قال والله هذا موصي أنه يبنى له في المكان هذا، وهذا موصي أيضا أن يبنى له في المساجد في المكان هذا. على حسب تأصيل المسألة، لأن ما ذكرته وكذلك في هذا الأصل، كذلك ننظر إلى الحكمة والمشروعية إخلاق الجماعة في المسجد. يعني ماذا شرعت؟ واجتماع حتى سموها جماعة بعضهم على الله من باب اجتماع الناس. هذا يعني أحيانا يفيد إلى قضية أو يشير إلى مسألة الأصل. لو طيب ممتاز، ما رأيكم بالآن ضابط الوزارة كم 150 متر أو كم؟ لا لا لا، في الجامعة المساجد العادية أي في لابد أن يكون بين كل مسجد ومسجد كذا وكذا، ما رأيكم؟ مصلحة السدين. طيب في مسألة تقع كثيرا، تعرفون في وسط البلد أو في يعني خاصة في المدن المتوسطة ولا غيرها، عندما يعاد تجديد وسط البلد ويبنى المسجد الكبير في المنتصف، عندما يبنى المسجد ويهدم ما حوله تبقى مساجد، يعني لاحظوا قديما كانت في بيوت كثيرة فلي حاجة للمسجد هذا، الآن هدمت كل المنطقة، هل أهدم المسجد؟ في الأوقاف جيد. هل الأحسن أيضا، هذا يأخذ مسجد، هل الأحسن إفراد أحكام المساجد في باب واحد أو نترها كما فعل الأصحاب؟ يعني هناك من ألف طبعا في المساجد استقلالا، اي نعم، فهل الأحسن نترها ولا جمعها؟ طيب ايش رأيكم أيهم أحسن، تجمع في باب؟ طبعا الآن قديما جمعت وحديثا أيضا جمعت، لكن هل ترون صنيع الأصحاب أحسن أنه تنثر؟ جيد. نعم، ربما قد يكون بعض المسائل احتاج ان اطرحها بصيغه اخرى، وهي لو قيل اذا بني مسجد في مكان، متى يشرع ان يبنى مسجد اخر؟ جيد، سؤال جيد. اذا بني في مكان، يوجد في مسجد، متى يشرع المسجد الاخر؟ طيب وش جواب السؤال هذا؟ جيد السؤال هذا، متى زمانا ولا مكانا؟ حاجة ضبط المقترح وعمل النصوص الواضح في قبل البناء، كل هذا الأصل يستحق أن تخرج بلاد المساجد. أخالفك يا شيخ، ما لم يخالف المقصد الجماعة ومجتمع الناس، نكون عملنا كذا المقصدين وكذا المستقصد. التكثير هو الأولى ما لم يخالف المقصد. جيد، على أي حال أنا أريد طرح الأسئلة هذه كثيرا، لأني أرى أن وضع المساجد الآن يحتاج إلى رؤية أخرى تماما في تأصيله الفقهي، في تأصيله المقاصدي، في قضية حتى يعني أشياء كثيرة، ما ودي أدخل في الهندسة وأيضا دفع الأموال على المساجد. الآن بعضهم يقول أنتم كثرت المساجد، ادفعوا الأموال في أشياء أخرى، وبعضهم يقول لا والله المسجد أحسن ما يبنى فيه، فالآن هل الأفضل دفع تلك الأموال في المساجد؟ يعني باختصار المساجد ككل الحقيقة تحتاج منا إلى عمق وبحوث ورؤى أكبر من الموجود. طيب التفضيل بين المساجد، طبعا هذا المذهب الأفضل المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره حتى لا تعطل المساجد، ثم بعد ذلك ما كان أكثر جماعة، والدليل صلاة الرجل أزكى، يعني وحدة أفعل تفضيل. طيب أزكى من صلاته وحدة، وصلاة الرجل مع الرجلين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طيب ثم المسجد العتيق لقوله تعالى لا قبل خلي التفاصيل عشان ما نود وهي لهم يقول لا تشتري. عفوا ما فهمت السؤال. يعني لماذا قصلوا مسألة الجماعة في المسجد؟ يعني ما قالوا بها مع أنهم النصوص اللي استدلوا بها تدل على وجوب، يعني حتى لو قالوا بالوجوب صلاة الجماعة تقام في المسجد لو لم نقل ناسا. إيه. ولم يفصلوا في هذه القضية. صلاة الجماعة في المسجد. إيه. هم فصلوا فيما بينها. أنا ما أدري ما ظهر لي إشكال، أشعر أن فعل الأصحاب متناسق مع لا يجمعون بين صلاتين المسجد والجماعة. ما أنا ما شعرت، أنا ما شعرت في النقص اللي شعرت فيه يا شيخ، ما أدري ما تبين لي حتى. سم اللاقط اللاقط يا جماعة، تراكم عذبتوا النساء وليس فقط النساء، ترى حتى الإخوة اللي يستمعون للبث هذا هو عندها. شوف الأمثلة على المسجد. طيب الاستئناس الأدلة اللي قالوا صلاة الجماعة واجبة وأقوى دليل عنه لقد هممت أن آمر لقد هممت أن هذا أقوى دليل استدلوا به على قولهم بوجود الجماعة. طيب هذا يستدل عليهم أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، هذا القول الآخر في المذهب. رجح من رجح كذا عمل بذلك، ومن رجح القول الأول القول الآخر الذي ذكرته هذا قول في المذهب. الرواية الثانية أي نعم أي ورواية أنها سنة، لكن عادي نحتاج تفسير هذه الرواية عن إمام أحمد. طيب الآن مرت مسألة ذكرتني بمسألة، الآن الصلاة في الدوائر الحكومية أي نعم، هل تقول أنت على ذلك أنه ما يجوز؟ في قول حقيقة ما أعطي حقه من النظر، ولو تأملتموه قد تقولون به أن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة إلا إن أدى ذلك إلى تعطيل المساجد، بحيث الواحد يترك الصلاة مطلقا، أو بحيث يعني كانوا يعني ممكن أن نقول بذلك نقول بهذا القول أن أصل الجماعة واجبة والصلاة في المسجد فرض كفاية. أيضا أحيانا المصلحة تقتضي الصلاة خارج المسجد لا في المسجد، مثل الصلوات الآن في جيد جيد ممتاز واضح الفكرة. الشيخ في اشكاليه ضابط المسجد هو الارض الموقفه او الارض المعدله للصلاه. عزالله دخلتونا انتم في مسائل ما تنتهي. حتى القول جيد حي الجامع هذا ام الجوامع المسجد قائمه المصليات هذا المصلى اظن غير مثل عدنان وعمان الديار. علي اي حال لا المصلى ما له حكم، يقول المصلى فرشة تشيلها في الدوائر الحكومية، فرشة ترفعها وتضعها في مكان آخر. لك أيوة الأسواق في أماكن معينة. طيب أما تلحق اترك لا تقول مسجدا، ألا تعطي حكم مسجد بعض أحكامه؟ حقيقة الآن خاصة في مدينة مثل مدينة الرياض والوضع الحالي، وخاصة في الأسواق الكبيرة والدوائر الكبيرة وكذا، لابد في هذه القضية من نظر يعني أعمق، نظر مصالحي ينظر المصالح ككل ومآلات الفتوى. مآلات الفتوى هذه مهمة جدا. طيب كالعادة هي إثارة إشكاليات شخصية. ما عندك شيء ندري وشو؟ ها؟ أنا ما قلت شيء يا جماعة، لأنه أحيانا ترى مثل بعض الأسواق الكبيرة إغلاقها والخروج للمسجد الأصلي سيذهب وقت المغرب أصلا، لا يستطيعون أن يعملوا فيه أبدا. المدارس يقول أكثرهم أنه في البيت في نصلي معهم في المدرسة ونعلمهم ونربيهم أفضل درس في الصلاة. أيضا الدوائر الحكومية يقول لو خرج الموظفون ضاعت أحوال الناس. أما يمكن ننظر نظر آخر، إذا كانوا أسقطوا الجماعة لحفظ المال، أما يكون مثلا يعني إذا كان عفوا أنا أقصد لا الآن أقول سقطت ولا لم تسقط، أنا أقصد إذا كان هناك قول يعني الجماعة من دون المسجد أولى من إسقاط الجماعة ككل، فنقول خاصة الأموال العامة أولى من الأموال الخاصة. طيب المسجد العتيق لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. تعرفون الخلاف في المسألة بين الأصحاب، هل المسجد العتيق قبل أم بعد الأكثر جماعة؟ ما رأيكم أنتم؟ والأبعد أولى، الأبعد أولى لأنها أكثر خطا. ما لم ما الذي استثنوا؟ ها؟ الأول هذا مستثنى، يوغر الصدور، ما لم يكن يوغر الصدور يعني خاصة إذا كان صاحب فضل ومكانه يخرج من المسجد القريب منه ويذهب للآخر، فسيتهامس أصحاب المسجد ويقول أن فلان لا يريد إمام المسجد أو نحو ذلك، فقالوا لا الأفضل هنا. طيب ما معيار التفضيل الذي عمل به الأصحاب؟ هذا الأهم عندنا. إيه ما معايير التفضيل اللي أخذ بها الأصحاب؟ هل جاء حديث أن الأفضل مسجد فلاني الفلاني الفلاني؟ أيهما قدموا قبلا، النصوص الجزئية أم المعاني الكلية؟ هذا عشان أسرع في الوقت، أيهما قدموا قبل؟ عفوا أقصد النصوص الجزئية والمعاني الكلية، نفتي بذلك خلاص. أنتم عد مجموعها يعني يؤخذ عنها ويصدر الرأي عنها، تقول بذلك معاني كلية قدموها على الأدلة الجزئية. طيب هذا جيد، أيضا أخذوا بنصوص جزئية في بعض الأشياء مثل مسجد أسس على التقوى، أخذوا أدلة عامة وضعوها في المساجد مثل كثرة الخطى. كثرة الخطى هل سيق الدليل لتفضيل المسجد القريب على البعيد؟ لا، لكن استثمروه في هذا المكان. طيب أحكام صلاة الجماعة، يحرم أن يقوم قبل الإمام الراتب إلا بإذنه وعذره، هذه واضحة. إعادة الجماعة، من صلى في بيته ثم حضر للمسجد فإنه يشرع له إعادة الجماعة. استثنى المذهب أمورا، ما هي؟ المغرب. لماذا؟ لأنه قالوا إن الصلاة الأخرى إيش؟ ها؟ نافلة، والصلاة الأولى فرض، فلا يتنفل بي. وهذا سؤال يأتي، أيهما النافلة، الأولى أو الثانية؟ هل في قول ثالث؟ هل يمكن قول ثالث وهو أحد أقوال ابن عمر؟ وشي قال هذا ليس إليك. لا عفوا، القول أنهم أيهما الفرض أو النفل، قال هذا ليس إليك. ها؟ قال هذا ليس إليك، ليس إليك، إلى الله هذا، اتركه أنت افعل ما عليك وانتهينا. أيهما الأولى وأيهما الثانية؟ ولهذا قال بعضهم أنه غير محددة. طيب في قول رابع؟ مكتوبة يا شيخ، مكتوبة عندك. طيب هل قول رابع، هل يمكن قول رابع ولا ما يمكن؟ ها هل في قول رابع ممكن؟ القول الرابع قال إن المصلي يحدد له أن يختار. وإن يقولون على أي حال البيهقي ساقها سياقا حسنا يحسن أن ترجعوا إلى كلامه واستدلال لكل واحد والترجيح. طيب ما الشروط؟ قالوا ألا تكون مغربا أيضا. في الإعادة الجماعة ألا يتقصد ذلك، ألا يتعمد ذلك. طيب أيضا وبعضهم جعلها مع الإمام الراتب. هل هناك أشياء أيضا؟ أن تكون الصلاة الأولى منفردا. لا لا ما يشترط، حتى لو كان صلى مع جماعة. من أصل الحديث فيه. هل قالوا وقت نهي أو خلاف عندهم؟ وسبب الخلاف؟ نعم الحديث ورد في وقت نهي فيخصص، وهذه من مخصصات على حتى على يعني على قول في المذهب لصلاة ذوات الأسباب. جماعة فاتتهم الصلاة جماعة ما حكمها؟ يجوز لهم أن يقيموا الجماعة؟ طيب ما الدليل؟ طبعا في هنا أناس يمنعون ذلك، وقول هذا قديم ليس يعني من السلف القول الخلاف في هذه المسألة. ها؟ لا تطالب بالدليل، جيد، لأن الأصل إقامة الجماعة. وإن قالوا لك إن ورد عن بعض السلف النهي عن ذلك والقول أنه بدعة، هنا تستطيع أن تأتي بدليل تناقضهم ولا لا؟ تؤمر؟ نقلوا عن بعض السلف المنع. جيد، على أي حال من يتصدق؟ أولا الأصل مشروعية الجماعة مثل ما ذكر الشيخ، هذا الأصل. الثاني من يتصدق على هذا، لكن اعتمادنا على الأصل وانطلاقنا منه هو الأولى. طيب جعلوا أيضا بعضهم جعل قيدا ما لم يتقصد ذلك. هذا جيد وله أكثر من بعد من الأبعاد لهذا الشرط، ألا يريد تفريق الجماعة أو ألا يرغب الإمام الأول فيريد أن يصلي جماعة مع غيره. طيب سؤال، إذا دخلت في بلد غير هذا البلد أنت جماعة وهم لا يقيمون جماعة ثانية، هل الأولى أن تقيم الجماعة الثانية أم لا؟ ها؟ ما أسمعك شيء. في السكن دخلت أنت وإياهم، أنت وصاحبك، وهذه تقع كثيرا في خاصة مثلا لو صليت في مسجد غالبيتهم من الحنفية مثلا، ومساجد خاصة مثلا في أوروبا منتشرة ويتضايقون جدا، خاصة أنهم أعاجم غالبا، وإذا قرأ أحد وهم يذكرون الأذكار أو يتنفلون أو يعني يقضون الصلاة فهذا يشوش عليهم لا يستطيعون. فأيهما أولى؟ جيد هذا رأي عدم الصلاة، بعضهم يقول لا تصلي ولا تبالي، طبعا خارج محل النزاع، ولا بعضهم أدخل في النزاع، ولكن بعضهم قال إن هذا لا يشمل مساجد الأسواق ومساجد الطرق، خلاف هذه المسألة لا يشملها. هنا يأتيني سؤال آخر، من حضر إلى المسجد وقد فاتته الجماعة هل له فضل؟ هل له فضل؟ وش الأحاديث؟ جيد هذا واجب يا شيخ، من يأتي بالأحاديث التي تدل على فضل من ذهب إلى المسجد ووجدهم قد قضيت الصلاة. سجل دام بدأ فيه. هل الأولى عندما أدخل وأجد أنها قضيت الصلاة أن أصلي في مكاني أو أخرج وأبحث عن مسجد آخر؟ وهذا يسوقنا أيضا لمسألة، لو أتيته في التشهد الأخير هل أدخل معه ولا أنتظر؟ خلونا تأتينا في مسألة الإدراك. من يقول بالمذهب لا إشكال عنده، الجماعة تدرك بمجرد التشهد، بمجرد السلام مع الإمام، هذا لا إشكال. إذا أدرك التكبير قبل سلام الإمام أدرك الجماعة، هذا لا إشكال فيه. لكن على القول الآخر يأتي الإشكال، يقول لا يدرك الجماعة هنا لكن عندي الحديث الآخر فما أدركتم فصلوا، هذا أمر. وأيضا الصلاة معه خروج، فيه خروج من الخلاف في الجماعة الثانية. وأفضلية الجماعة الأولى لك طبعا حصل المتابعة، أيضا متابعة الإمام. بقي النقطة الأخيرة التي تقوي هذا القول، مع أن القول هو الأظهر في الأدلة لكني أرى أنه غير منتشر. أحيانا بعضهم يغضب عليك لو تركته وصليت مع الإمام، وهذا مشكل. إذا كان القول الأوفق للنصوص ينظر إليه على أنه كأنه قول إنشاد، فهذه ثلاث مدركات أو ثلاث منازع أو مآخذ تقوي أنك تدخل مباشرة، وهذا ظاهر النص. وبقي الرابع بيجيب الشيخ إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب نأخذ بسرعة النافلة بعد إقامة المكتوب، وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. جيد، ما الذي يستثنى؟ قضاء. طيب علقوها، لماذا استثنى؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة إلا التي أقيمت في بعض الألفاظ. يلا استثن منها. فاستثنوا قضاء الفوائد، لماذا استثنوا قضاء الفوائد؟ علقوها. إن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. كيف يخشى فوات الجماعة؟ إن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ما مقصود بخشى فوات الجماعة؟ خشية فوات الجماعة خشية أربع ركعات، طب كيف ستفوته؟ سيصلي ركعتين. صلاة الفجر أصلا الإمام سيطيل وهو مشروع له. هذه المسألة أيضا مفروضة لو كان يتنفل في بيته، هل يقطعها أم لا؟ مفترض لو كان يتنفل في بيته هل يقطعها أم لا يقطعها؟ قال لا يقطعها حتى لو كان في بيته إلا أن خشي فوات الجماعة. القول الذي المشهور ليس المذهب، ترى انتبهوا، أن يتمها سريعة، ولا إذا كان في الركعة الأولى قطع الصلاة وإن كان في الركعة الأخيرة أتمها، ليس المذهب هذا المذهب، انتبهوا. إلا ضابط المذهب ما هو؟ وبعضهم قال إلا أن يخشى فوات الركعة، ركعة واحدة، هذا قول، لكن المذهب المشهور هذا هو. السؤال لماذا قالوا لا يقطعها؟ ما دليلهم؟ ها؟ طيب ولا تبطلوا أعمالكم، هذا نعم هذا دليلهم، وهذا دليل يستدل به كثيرا في مسائل عديدة، في مسائل عديدة. الآن عندي مسألة وهي مهارة مهمة للفقيه عند الاستدلال بدليل من الأدلة، لا تنزع مقطع من الدليل السياق هنا، وهذا لا يقصد أنه عموم ولا خصوص. ولا تبطلوا أعمالكم، اقرأوا الآية التي قبلها والتي بعدها. طب اقرأ الآية، هل المقصود هنا، ولاحظ هذا ليس تخصيصا إنما هو فرق بين التخصيص والتفسير، من مراد بلا تبطلوا أعمالكم؟ افتح اقرأ التي قبلها، واحد يقرأ اقرأ اقرأ الآية التي قبلها. يلا من يقرأ؟ الآن الأصحاب يستدلون بها على ماذا؟ قطع أي عمل. إذا بدأت بعمل فلا تقطع، صح؟ من يقرأها؟ أحد؟ اقرأها يا شيخ، اقرأها أنت يا شيخ اللي معك، تفضل يا شيخ اقرأها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللي قبلها واللي بعدها بيقول تقرأ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. كمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. افترض أنك لم تتشبع بما ذكره الفقهاء بأن المراد لا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، أن المراد بها قطع العمل، إذا شرعت في عمل فلا تقطعه. حاول، صعبة جدا لكن حاول أن تنزعها من رأسك. ها؟ الآن هذا الظاهر، نعم هذا الذي يظهر أول ما أي واحد يسمع. ولهذا تفسير الآية بهذا المعنى هو الأصل، حتى لا يقول لقائل لا أنت خالفت اللي ذكرته قبل قليل، ما دليلك؟ أنا هنا أيضا لا أطالب بالدليل. الآية تتحدث عن ماذا؟ إبطال الأعمال بالشرك، إبطال الأعمال بالرياء، إبطال الأعمال. أي إبطال الأعمال يعني بمعنى إحباط، ليس المراد قطع عبادة. وإلا لو كان المراد ذلك أصلا لم يجوز أن تقطع أي صلاة ولا صوم ولا أي شيء تفعله، لكن الآية بتاتا. ولهذا أيضا لا يأتي أحد عندما تستدل بهذه تقول لا الآية ليست لذلك وإنما الآية المراد بها إحباط العمل، أيضا لا يحق لأحد أن يقول لك ما الدليل، أن يقول لك ما الدليل على أن المراد الإحباط، لأن هذا هو ظاهر الآية. فأخذ الآية من ظاهرها إلى إيش؟ إلى معنى آخر وهو القطع، هو الذي يحتاج إلى دليل. ولهذا لو أقيمت الصلاة وقطعتها مباشرة لا شيء عليك، لأنه هذا مفهوم النص. يأتي قضية فعلا من ذكر البعض لو كان في آخر الصلاة قد يقال نعم، لأن الأكثر له حكم الكل، فكأنك صليتها قبل وهذا لا يفوتك الصف ولا يفوتك تكبيرة الإحرام، نعم هذا قد يقال. لكن لو قطعها أحد حتى لو كان في الركعة الثانية لا يقال أنه أبطل عمل، ولا يصح أن يستدلوا بهذه الآية، وأصلا لا يصح إدخال هذه الآية في الاستدلال. إنما يأتي هنا قضية أخرى، أن نقول إذا كان في آخر صلاته هل يشرع له أن يكملها لأن الأكثر له حكم الكل أو لأنه شارف على النهاية أو نحو ذلك من الاستدلالات، لكن لا يأتي عندي استدلال ولا تبطلوا أعمالكم، ولست محتاجا للجمع بين هذه الآية وبين الأحاديث التي أمرت بالقطع. ها؟ إيه فلا صلاة. طيب الصبح أربعا، الصبح أربعا هذا دليل أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ها؟ بما تدرك الجماعة؟ مسائل الإدراك بما بس عفوا عشان عندي أكثر من تمي، بما يدرك الجماعة عندنا؟ وحتى لو أيضا جواب على سؤالك، ما الدليل على المنشأة؟ من اللي يطالب؟ عامة فلا صلاة نكرة في سياق النفي، فالآخر هو اللي يطالب، اللي يقيد، ليس القائل بالقطع مطلقا هو الذي يطالب. طيب بما تدرك الجماعة معروف على المذهب، وبما تدرك الركعة بالركوع. طبعا الأدلة هنا من سيأتيني نجعلها مسألة خلافية إدراك الجماعة ولا مسألة ذكرت كثيرة وانتهينا؟ طيب نتركها إذن لكثرة الأخذ. ما المجزئ في إدراك الركعة؟ الآن قال الله أكبر وكبر مع الإمام، فالإمام رفع رأسه، أو قال الله وهو هذا يهوي، متى نقول أنه أدرك الركوع مع الإمام؟ إيش إذا مست ركبت، إذا مست يداه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام، قبل أن يقول الله سمع، قبل سمع الله لمن حمده، لا هو إذا قال س فمع ذلك أنه في انتقل، ليس في الركن وإنما في الانتقال. إذن هذا راجع للصوت، خلاص يكتفي بالصوت. إذا كان يرى في العبرة بالرؤية جيد. طبعا هو هذا المذهب أن يضع ركبة. طيب السؤال سيأتي التفصيل في المسألة، لكن علقوها لماذا قالوا بذلك. السؤال لماذا قالوا بذلك، هل تتداخل تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع؟ نعم، وهذه مسائل تداخل نحتاج لها وقفة في ما أدري متى يناسب الوقفة، متى نقول بالتداخل متى نقول بعدم التداخل. اللهم يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما أدري والله ما يدرك، هل هو أول الصلاة أم آخرة؟ ما يدركه، هل هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ المذهب ما المذهب؟ ليس الأول. ما دليلهم؟ ها؟ فقبوا. أيضا هذه المسألة تعلق إن شاء الله، وهي ستأتي في تمرين التعارض والترجيح، التعارض والترجيح ستأتي. طيب قراءة المأموم، هل تجب القراءة على المأموم؟ ها؟ لا تجب، لا تجب القراءة على المأموم. سؤالي قراءة الفاتحة على المأموم كم تكررت من مرة؟ كم موضع؟ يلا معكم في الروض، كم مرة تكررت في أركان الصلاة، في صفة الصلاة، وهنا ثلاثة مواضع. السؤال أي المواضع، وهذه ترى مهمة للباحث، يتوسعون في الخلاف والاستدلال، أي المواضع الثلاثة؟ هنا ليست فيه أكيد، أكيدين يقول لك، الأول أعرفه بس الثاني ما أعرفه. انتبهوا، هذه ترى من مهارات الباحث المهمة، المسائل تتكرر في أكثر من موضع، والباحث الجيد يعرف ما الموضع التي يتوسع، الذي يتوسع به أو فيه الفقهاء هنا، ولهذا الكثير يذهب ويأخذها من أركان الصلاة أو من الصفة وليس هناك مكان التوسع والخلاف. طيب هل هذا يشمل السرية والجهرية؟ مو برأيك، المذهب يشمل السرية والجهرية على المذهب؟ نعم. قال ويستحب في إصرار إمامه وسكوته أن يقرأ، يعني وإذا لم يسمعه لبعد أو لا لطرش، يعني إذا كان بعيد ولا يسمع يسن له أن يقرأ، أما إذا كان لطرش فلا يقرأ لأن يزعج من حوله. طيب السؤال ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه، ايش قال الشارح؟ ما مرادي بالشارح هنا؟ ما لم يسمع قراءة إمامه، ما مرادي بالشارح؟ علمنا ايش مرادك وانتهينا، وش تعلقها؟ كلهم، البهوتي وصاحب الشرح الكبير، وانا اريد بالذات الان البهوتي. لماذا البهوتي ساق هذا اللفظ هنا؟ هل كلام البهوتي وصاحب الحاشية واحد؟ هذه احد التمارين الذي ذكرته، ذكرت لكم في الرسائل طلب احضار الكتب ل إزالة بعض الإشكاليات الفقهية، الآن سنأتي لها إن شاء الله. حالات المأموم مع الإمام متابعة، طيب هذه سنأتي لها فيما بعد إن شاء الله. طيب يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، تطوير الركعة الأولى، يستحب انتظار داخل، إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، هذه مسائل معروفة. السؤال المهم الآن العبارة التي معنا قبل قليل، العبارة التي معنا قبل قليل، ما مراد الماتن منها؟ مراد الماتن الحجاوي ما مراده؟ ما لم يسمع؟ لا، ليس ما لم يسمع، ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه. ما مراده؟ أي الصلاة الجهرية يسن للمأموم أن يستفتح، بأن يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيد قبل أن يبدأ إمامه في القراءة. فإذا بدأ إمامه في القراءة، طيب، هل هذا متوافق مع كلام الشارح؟ هل هو متوافق مع كلام صاحب الحاشية؟ اقرأوا الحاشية. هل مراد الحجاوي الآن، هل مراد الحجاوي أنه يستفتح ويستعيذ في الصلوات الجهرية ولا يقصد هل جهر إمامه أم لا، أم يقصد أن الحجاوي أن المأموم يستفتح ويستعيذ وإن كان الإمام يجهر؟ لماذا قلت بالثانية؟ طب لماذا أخذت كلام صاحب الحاشية؟ هل كلام صاحب الحاشية متسق مع كلام من اللي استشكلها قبل؟ هذا اعتراض. لا، أنا أريد يعني اعتراض عليه فعلا، وهذا من اعتراضات، ولهذا قال بعضهم أنه يستفتح ولا يستعيد، وهو قول في المذهب، وجه في المذهب. السؤال أنا أقول لك، هل العبارة مشكلة ولا غير مشكلة؟ فهمها. هل كلام صاحب الحاشية هو نفس كلام الماتن الشارح؟ لا، بالعكس. إذن ما معنى عبارة الماتن؟ يجب. ما معنى عبارة الماتن؟ إيه. هل مراده مثلا أن المأموم حال جهر إمامه يستفتح، أو المراد أن المأموم يستعيذ ويستفتح في الصلوات التي يجهر بها الإمام؟ لا لا لا، هل المقصود أنه في الجهرية؟ يعني في الجهرية مثلا أول ما يقول الله أكبر يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك، أي ثم يقول أعوذ، وإذا قرأ الإمام يسكت، وهذا ظاهر. أو أن المراد أنه إذا قال الله أكبر ثم قال للإمام دخل، والإمام يقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول سبحانك، يقرأ دعاء استفتاح والإمام يجهر. الفهم الأول يستقيم مع قول المذهب في قراءة الفاتحة عندهم في الأصل. لا لا لا لا لا لا، هنا لا أصل لا قراءة على مأموم. داري شيخ، يعني نقول في الأصل، أيه؟ الأصل عندهم يعدون الفاتحة من الأركان، أيه؟ فهم قالوا في صلاة الجماعة لا تجب، يعني عندهم بالعموم أن الفاتحة أولى من دعاء الاستفتاح. طبعا عشان نفهم، من يقول أنه لا بد أن يستفتح، هذا الراجح في المذهب. طبعا قد يتبين مثل بعضكم يعترض باعتراض ابن الجوزي ولا غيره، أنه يقول الآن لو سكت الإمام وحصلت فرصة، هل يستفتح أو يقرأ الفاتحة؟ انتبهوا على المذهب الذين لا يقولون بوجوبها. أي الآن السكتة الأولى أو السكتة، هل الأفضل أن يستفتح ولا يقرأ الفاتحة؟ يستفتح المذهب. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فانتهى وكأنه قرأ، لا حاجة حتى لا نخرج ونتشعب. أنا بس أنا يا شيخ ما أريد مناقشة المذهب الآن، بقدر ما أريد الآن عبارة الماتن مع الشرح مع الحاشية. الجهرية لا ذات الجهر. طيب الشارح جيد، والمحشي ذكرت استشكالك يا شيخ سليمان؟ كيف يقول للمأموم اسكت ولا تقرأ حال قراءة الإمام، ثم يقول له استفتح والإمام يقرأ؟ هذه المراد إذا أردنا عبارة الماتن. الآن ما الذي تجزمون به؟ أيهما عبارة الماتن؟ مراد الماتني على أي حال؟ هذا التمرين اللي معنا اليوم إن شاء الله، واللي قلت لعلكم تحضرون الكتب الأربعة من أجله، إذا أشكلت عليك عبارة فقهية مثل الإشكال هذا أو غيره، ومن الإشكال اللي بعده مباشرة اللي هو مسألة مسابقة ومسابقة الإمام، مشكلة كثيرا. وش مراد، ما مراد الأصحاب في المسابقة هذه؟ وش الذي يريدون بها الأولى والثانية والثالثة؟ أيضا هذه سيأتينا أيضا تمرين آخر إن شاء الله كان في وقت. الآن إذا أشكلت عليك عبارة فقهية، ما الذي تفعله؟ أولا قبل أن تبدأ بكل شيء، تأكد أنه ما في خطأ مطبعي. لأن أحيانا يشكل عليك العبارات، العبارة وأصلها خطأ مطبعي، قد هذا يقل في الروض بسبب طبعاته كثيرة ومتقنة أكثر من غيره، لكن في الكتب الأخرى التي طبعاتها قليلة هذه المشكلة، يعني المشكلة فيها كبيرة جدا، أنك ما تدري هو خطأ مطبعي أو ولا عندك نسخ تقارن بها. فما الحل؟ أول شيء تأكد أنه ليس خطأ مطبعي، هذه ليست خطأ مطبعي. أذكر لكم مثال، المبدع ما لا طبعات جيدة، يتعب كثيرا، تجد في الصفحة خطأ وخطأين وثلاثة. في باب الإمامة عفوا صلاة الجماعة يمكن ما لا يقل عن، لو قلت في خمسة ستة سبعة، لو قلت كل صفحة فيها أو كل صفحتين ما بعد، بالأحيان سقط سطرين ثلاثة، ما يعني سطر في المخطوط، لأنه إذا سبق نظره في المخطوط سطر، سيكون في المطبوع كم؟ سيكون في المطبوع يوازي سطرين أو ثلاثة. فأحيانا أنا لو كان عندي وقت أخذ، أنا جايب النسخة من مبدع لأذكر لكم بعض النماذج، لكن يبدو الوقت ضيق. لكن أحيانا أنت من قراءتك يتضح لك أن العبارة فيها خلل، فانتبه. إذا كان عندك الكتاب مهم عندك وعندك مخطوط تقارن بينها إذا كان جيد، أو تقارن بكتب أخرى طبعات أخرى، هذه لها يعني مجال آخر. الخطوة الثانية، انتبه، قد يكون سبب الإشكال رمز أو مصطلح خاص، ولهذا قبل أن تقرأ أي كتاب اعرف رموزه ومصطلحاته. الخطوة الثالثة أيضا، قد يكون سبب راجع لطريقة التأليف أو التقعيد، وهذه مرت معنا مرارا وذكرت أمثلة عديدة معنا، إن هذه طريقتهم في التأليف، هذه طريقتهم في التقعيد، فانتبه مثلا إن هذا طريقته في التأليف، لماذا ذكر هذه العبارة مدرجة؟ هذه طريقته في التأليف. يعني مثلا البهوتي ذكرت لكم مثل بالأشياء اللي يدرجها، تجد أنه في المطولات فيها خلاف أو نحو ذلك. أيضا البهوتي ترى أحيانا يرى فروعا كثيرة مهمة في المبدع فيذكرها كما هي. أن تتعب تريد أن تفهم لماذا ذكر البهوتي خمسة فروع متتالية في هذا الموضع، ارجع اقرأ المبدع وسيذهب يزول عن كل شيء، سردها سردا، هذه طريقته هو. يعني لا تكاد تخطئ صاحب الفروع، عفوا صاحب الروض، ينتقي الفروع المهمة من المبدع ويسردها، تجد يسردها في الروض. ولهذا تجد كثيرا ذكره في المبدع، ذكره في المبدع، ما تلاحظون العبارة هذه؟ وأحيانا لا يذكر ذكره في المبدع ويذكرها، فارجعوا وستتضح لك تلك الفروع. طيب، قد يكون السبب، وقد ترى إذا رجعت للمبدع لن يزول الإشكال، أحيانا سأذكر لك ماذا تفعل. ترجع للكتب المؤلفة في على الكتاب هذا، سواء كانت شروح مختصرات، أحيانا ترى المختصر يوضح، أحيانا حواشي، يعني مثل الزاد عندك الروض والشرح الممتع هذا اللي بعد إن شاء الله. أحيانا مثل يعني ترتيب الشيخ محمد لمسألة المسألة التي بعد هذه، مسألة مسابقة الإمام، ترتيب فائق جدا ورائع، قد لا تجده في أكثر الكتب الفقهية المؤلفة في ذلك. فأحيانا الشروح والمتون توضح، لكن لا تعتمدوا كثيرا على الشروح الصوتية. ترى شرح الشيخ محمد استثناء، لأنه الشيخ محمد هذا أولا، ثانيا لأن الكتاب روجع أكثر من مرة، انتشر بين طلبة العلم أول شيء مذكرات فأبدأ ملحوظاتهم للشيخ، ثم انتشرت الطبعة الأولى، ثم انتشرت الطبعة الثانية. فالشروح الصوتية لا تزيل دوما الإشكال، بل لاحظت أن بعض الشروح الصوتية تزيد الإشكال إشكالا، لأن الشيخ يتكلم عفو الخاطر أحيانا، فيكون هو نفسه ما حرر المسألة فيزيد الإشكال إشكالا. أما شرح الشيخ فالشيخ محمد أصلا يعني هو يكفي أن تقول الشيخ محمد يعني، وكما ذكرت لكم الكتاب كأنه راجعها عشرات بالمئات من طلاب العلم في هذا الكتاب، وكلهم أرسلوا ملحوظات للشيخ أو لطلبة الشيخ. الطريقة الأخرى اللي بعدها الرجوع لأصل الكتاب وأصول الكتاب، وهذه من أهم الأشياء وأنفعها. ارجع لأصول الكتاب، سواء كان أصل الكتاب اللي هو الزاد ترجع للمقنع مختصر ترجع لأصله، أو إذا كان كتاب من الكتب معتمد على كتاب آخر من الكتب ارجع إلى أصله. مثل الآن الزاد ترجع للمقنع، الروض ترجع للمبدع ولا شرح المنتهى. هنا يتضح لك كثير من الإشكالات، وجربوا معي إشكالات الروض ارجعوا فيها للمبدع. أنا أجزم من تقريبا 80% من إشكالاتكم ستزول، إلا عاد إن واجهتم أصلا خطأ مطبعي في طبعة المبدع، هذا ما له حل. طيب، الرجوع لكتب المؤلف الأخرى، ترى البهوتي عباراته ترى سهلة وذكي ودقيق، ترى البهوتي يعني اعتماد المتأخرين على كتبه ليست عبثا ولا انتقاءا، لكن ترى الزاد صعب وانتم جربتوا ترتيبه صعب. لكن ارجع لكشاف القناع واقرأ أو شرح المنتهى، فارجع مثلا الكشاف القناع ارجع شرح المنتهى، ستجد أن العبارة قد يزول إشكالها. طبعا نتكلم عن الروض. أيضا من الخطوات الرجوع لكتب المذهب الأخرى، وخاصة المشهورة بحسن الترتيب أو سهولة العبارة. هذه يفتح لك آفاق ويتضح لك أصلا مو فقط العبارة هذه وش معناها، يتضح لك لماذا قالوا ولماذا اضطروا لهذه الجزئية ولماذا استثنى، ويتضح لك أشياء عديدة. طيب نرجع للمثال اللي معنا الآن وننظر. أول شيء وش نرجع له؟ الطبعة ما فيها إشكال، الطبعة لا خطأ فيها. طيب ثم رجعنا للشروح والحواشي زادتنا إشكالا. طيب أصول الكتاب، أما في المقنع في الزاد فارجعوا للمقنع، وشروح المقنع شروح للزاد إجمالا أو غالبا، ستأتيك إلا زوائد الزاد، ترى الزاد زاد على المقنع إلا زوائد الزاد. أو إذا أخذنا الروض نرجع للمبدع، ولهذا لنرجع للمبدع لأنك ستكون رجعت إلى أصل الزاد. ولا أقصد بالأصل أنه مختصر منه، لكن أقصد أنه بالأصل هنا أنه اعتمد عليه كثيرا. الأخوات ومن يسمعنا عن طريق البث، أتمنى أن تؤخذ الكتب التالية، المبدع والشرح الكبير والإنصاف والكشاف. طيب نبدأ بالخطوات واحدة واحدة. أولا المجموعة الأولى وش توصلتوا إليه؟ تفضل يا شيخ عبد الله. في حال الرجوع أرجعنا لكتاب المبدع. أي نعم. فوجدنا أنه نقل العبارة والإشكال قائم. إذن سبب الإشكال بدأ من المبدع. سبب الإشكال بدأ من المبدع، وصاحب الروض أخذ العبارة كما هي. فالعبارة سجدونها بحروفها في المبدع، وصاحب الشرح وصاحب الروض كثيرا ما ينقل العبارات كما هي من المبدع. المبدع يختصر كثيرا، ولا يستغرب منه. وجده أو أبو جده من؟ الشمس بن مفلح. فالعبارة الآن إذن سبب الإشكال بدأ من الآن، عرفنا طرف الخيط وهو بدء الآن في الممتع، الإشكال في المبدع فانتقل إلى الروض. طيب أصول المبدع نرجع إلى الشرح، قاله في الشرح وغيره. الأحسن هنا أن تنتقل للشرح الكبير. من اللي قرأ في الشرح الكبير؟ طيب زال عنكم الإشكال في الشرح الكبير؟ تفضل. أما في حالة قراءة إمامه فلا يستفتح. اي نعم، لانه اذا سقطت القراءه عنه فلا يستغرب عن استماع قراءه الامام فالاستفتاح اولى، ولان قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمع له وانصتوا يتناول كل ما يشغل عن الانصات من الاستفتاح اولى. اذا مراده اذا كانت الصلاه جهريه فيما يجهر فيه امامه، يعني في الصلاه الجهريه، صاحب الروض جعل قيدا أو العبارة تكون قيدا، يعني صاحب الشرح الكبير قيد العبارة، صاحب الشرح الكبير قيد العبارة. طيب ودنا نتأكد في الإنصاف سنأتي الإنصاف. أما الإنصاف فقد يعني أزال الإشكال بالكلية، وسأتي لكم إن شاء الله الآن في الإنصاف يعني ملحظ آخر في الإشكاليات الفقهية. طيب من الطرق التي تزيل الإشكال عندنا الرجوع للكتب الأخرى للمؤلف. عندما رجعنا للكشاف والإقناع، الإقناع لصاحب الزاد والكشاف لصاحب الروض، المجموعة هذه الظاهر رجعت للكشاف. ما الذي حصل يوم رجعت للكشاف؟ يا أبا معاذ أولا ما الذي وجدته عندما رجعته؟ ما الذي وجدته؟ صارت العبارة واضحة؟ والسبب؟ وضوحها في الكتاب الآخر، اقرأها في الكتاب الآخر. أن يستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه ببعده أو سكوته، لأن مقصود الاستفتاح والتعاون لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهله به. جميل. جميل. هذا الآن تفسير لهذه العبارة ممكن نأخذه من الكشاف وإن كان لا نستطيع أن نقطع. طبعا اللي يقول ما في إشكال في العبارة ما شاء الله هذا فهمه دقيق والأمر إليه، لكن أريد الإنصاف عندما لو رجعنا للإنصاف كتب المذهب الأخرى اللي تعنى بالتحرير قد يظهر لنا سبب آخر للإشكال من أين بدأ في الإنصاف. وش ظهر لكم عندما قرأته في الإنصاف في المجموعة الثالثة عندنا؟ في الحقيقة لما قرأنا في الإنصاف وجدناه وافق ما فهمنا. جيد. تمام. وذكر أنه الخلاف كان في حد جهل الإمام وسكوته. هذا اللي ذكره؟ باختصار. لا لا لا لا لا. الطرق في الإنصاف ذكر طريقة مهمة. الأصل في الإشكال بدأ قديما. الآن الخلاف في المسألة محمول على أي صورة؟ ولهذا العبارة هذه قد لا تطرق أسماعكم كثيرا. قال في الإنصاف ذكر أوجه ولا روايات ولا شيء ثالث ذكره؟ في محل الخلاف طرقا. طرق، هذا شيء ثالث قل ما يطرق الأسماع. هذا عند الشافعية كثيرا ما يبدأون به أصلا. الطرق حكاية الخلاف. من أسباب المهمة جدا أو اللي يكثر فيها اللبس في فهم كلام الأصحاب ولا كلام الروايات أننا لا نبدأ بالطرق، طرق حكاية الخلاف، وإنما نبدأ بالرواية مباشرة. وقد تكون الروايات ليست في مكان واحد، أو حكاية الخلاف لم يتفق طريقة الحكاية هنا مع طريقة الحكاية هنا. فالإنصاف أضاف لنا شيئا جديدا وهو طريقة حكاية الخلاف. الخلاف أين وقع؟ طب لو تقرأ لي صاحب الإنصاف إيش قال؟ الآن في محل الخلاف. أين الخلاف؟ هل الخلاف حال الجهر؟ ليس الآن، انتبهوا، ليس الكلام في الخلاف هل هو يجهر حال كذا أو يعني حال قراءة الإمام أو مقصود الصلاة الجهرية عموم. أين وقع الخلاف أساسا؟ فبعض الأصحاب يأخذ كلاما لصاحب متقدم ويضعه أين؟ قد يسوقه في صورة معينة أو في خلاف معين، لكن الأحسن أن نبدأ من البداية وين؟ في الطرق. وأنا قلت لكم هذه عند الشافعية كثيرة، لكن عند الحنابلة صاحب الإنصاف اعتنى بها، وهذه من مزايا الإنصاف. كان الشيخ عبد الله عد مهم. ها؟ نعم. طيب الآن أين وقع الخلاف أصلا؟ الآن لو بيقرأ وبيتضح لك يا شيخ الخلاف في إيش؟ في المسألة هذه لو تنتظر الشيخ اقرأها يا شيخ بيتضح لك الآن. في محل الخلاف طرقا أحدها، إيش معنى طرق؟ هل هي أقوال ولا روايات؟ لا، الآن طريقة حكاية الخلاف. طيب أحدها أن محل الخلاف في حال سكوت الإمام، فأما في حال قراءته فلا يستفتح ولا يستعيد رواية واحدة. أيوة، هذا الإشكال الأول، أنه أصلا لا يوجد خلاف ولا نقاش حال قراءة الإمام. قراءة الإمام ليس هذا تحريم محل النزاع الآن يا شيخ، هذه طريقة حكاية الخلاف، ويتختلف نوعا ما بينها وبين تحليل محل نزاع اشتراك. لكن الآن أحيانا يأتي خلاف في مسألة، لكن هل الخلاف الآن اللي حكى الخلاف هذا هو نفس الحكي اللي خلاف هذا؟ يعني الموضع اللي يتكلمون فيه هو واحد؟ هم يختلفون في محل النزاع أين هو؟ يختلفون في التحرير نفسه، بعضهم يقول تحريره كذا والآخر يقول كذا. فعلى هذه الطريقة حال قراءة الإمام رواية واحدة، فإذا قرأ الإمام لا يستفتح ولا يستعيد وليس فيه خلاف أصلا. هذه الطريقة الأولى، ليس هذه الطريقة الأولى لحكاية الخلاف. ودي أكرر مع أتمنى من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا معنا هنا، نحن لا نتكلم هنا عن خلاف في الأقوال، وإنما نتكلم على خلاف في طريقة حكاية الخلاف. الآخر اذكر اقرأه كاملا. أن محل الخلاف في حال سكوت الإمام، أما في حال قراءته لا يستفتح ولا يستعيد رواية واحد. أي. طريقة المصنف بالمغرم والشارح وصاحب الفائق بس وقف إيش طريقة من؟ والشارح. الشارح من الشارح؟ ابن أبي عمر اللي هو نقل عنه في صاحب المبدع، ونقل ذلك النقل صاحب الروض. فصاحب الشرح في باله وعنده أن حال قراءة الإمام لا خلافة، لا خلافة فيها، يعني وكلام صاحب المتن هو يفهم كلام صاحب المتن الأصل أنه يجهر فيما يستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه أصلا، يعني المقصود فيه الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية لا ليس المقصود فيه حالة جهر الإمام. يأتي السؤال الآخر، إذن المقصود فيما يجهر فيه إمامه إذن في الصلاة الجهرية، يأتي السؤال في الصلاة الجهرية متى استفتح واستعيد؟ يأتي هنا التفصيلات التي تذكر. إذن هذه الطريقة الأولى لحكاية الخلاف. اقرأ يا شيخ واصل. الطريقة الثانية أن محل الروايتين يختصوا حالة جهل الإمام وسماع المأموم له دون حالة سكتاته. إذن هنا يقول رواية واحدة، وهنا حال قراءة الإمام لا فيها. على أيهم؟ على فهم الشارح ولا على الآخر؟ شفتوا ليش الآن؟ لأن المحشي الآن هو يكتب مثلا، كان يقرأ في مراجع، في مراجع إيش؟ الطريقة الثانية، والأول الطريق الأولى. واضحة؟ اقرأ يا شيخ الطريقة الثانية. قال الطريقة الثانية أن محل الروايتين يختص حالة جهد الإمام وسماع المأموم له دون حالة السكتان. فيضرب القاضي ثم ذكر نقل عنه المجلس في شرحه والصاحب بن عبد الرحيق قال شيخ تقي الدين المعروف أيوة أصحاب الإمام أحمد أن النزاع في حالة الجهر، لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعود. حال الجهر، هل الشيخ تقي الدين يقصد حال الصلاة الجهرية ولا حال جهر الإمام؟ حال جهر الإمام. نعم. الآن المحشي يتأثر كثيرا بالشيخ تقي الدين. المحشي رأس في فهم كلام شيخ الإسلام وجمع كلامه وكذا، فلا يستغرب بتاتا أبدا، لأن تعرفون أن الشيخ ابن قاسم لا أحد يجاريه في ابن تيمية، إذا ذكر ابن تيمية ذكر ابن قاسم معه مباشرة. وإن صحت العبارة القديمة للجويني، عفوا للبيهقي اللي قيلت عن البيهقي في حق الإمام الشافعي، كل شافعي له منة، على منة للشافعي عليه إلا البيهقي، فالمنة له على الشافعي، عبارة نحوها. يصلح ولا ما يصلح؟ أو فيه تجوز في العبارة؟ ها؟ هو فعلا استفاد من البغ... لكن أرى أن ابن قاسم قد سدد مجموعة الفتاوى، هذا أحيا تراث شيخ الإسلام بشكل كبير وسهل على الناس. والجميل ترى نحن لا نلاحظه الآن، لكن القدامى لاحظوه، ترى الفهارس اللي ألحقت بالفتاوى ساعدت على انتشار أيضا فقه الشيخ الإسلام وعلومه بشكل أكبر. الآن عندنا الفهارس الإلكترونية، لكن قديما من سيقرأ 35 مجلدا؟ طب أنا أرجع. فإذا الآن لاحظنا ماذا؟ إن الإشكال لم يكن متوقفا عند صاحب المبدع ولا عند صاحب الروض ولا كذا، إنما الإشكال قديم جدا بسبب ماذا؟ طرق حكاية الخلاف، في طرق حكاية الخلاف. وإذا عرفنا أن أصلا حكاية الخلاف فيها خلاف، نستطيع أن عندما نقرأ مراجع معينة يتضح لنا أنه وأنا أقرأ أنظر هل صاحب المرجع أصلا ماشي على الرأي الأول ولا ماشي على الآخر. إذا رأيت أن العبارة أصلا مشكلة أرجع لأصله أو للأشياء التي رجع إليها. في أحد عنده سؤال ولا مداخل ولا شيء استفاد الآن من القراءة؟ أما الإنصاف فهو الذي يطرب الحنابلة. أي نعم، والحقيقة أن مجهود لا يقوم به شخص واحد إلا من لأنه شيء متعوب عليه. وأنا دوما أتساءل أين كان يؤلف المرداوي كتبه. المرداوي عجب من العجب، لأنه لا في الإنصاف ولا في التحبير شرح التحرير. لا، لو كان العقلية أي العقل، أنت الآن ما تستطيع أنك تحفظ وتمشي، لا لازم عندك الكتب تراجعها أول بأول ثم يهضمها ويسردها سردا ترتيب عجيب. الآن مع يعني اهتمام الأكاديميين بالترتيب والتحرير وكذا، كثير منهم صعب يصل المرحلة هذه. مع الآن عندنا كمبيوترات والرجوع سهل وتحرير أسهل بكثير، يردونكم. ولهذا الآن كتب تراضعت أو كادت لا تجدها إلا في الإنصاف. يعني من الفقهاء الحنابل الذي لم يأخذ حقه، والذي ذكرته في غير هذا الدرس، الحارثي. الحارثي لا تجد، يعني تجد ترجيحاته واختياراته وكذا تجده في الإنصاف، بثها بثا، لأنه لم يوجد له من الكتب إلا قطعة من شرح المقنع، يبدو أن تبدأ من الوديعة للوصايا أو قريبا من ذلك. وطبعا الآن مخطوط، الكتاب موجود في مصر مخطوطا، لكن ولو قديما وحتى في المعاصرين وكذا الكتاب ليس بين أيديهم، وإنما الرجوع وآراء للإنصاف غير الكتب الأخرى الكثيرة التي الآن ليست في أيدي الباحثين، وإنما هي عند صاحب الإنصاف. بل إنك أحيانا تستطيع أن تحرر نسختك أو تصححها بناء على نسخة الإنصاف. طبعا ما لم يكن في الإنصاف يعد خطأ مطبعيا، فهنا لا حل لذلك. طيب، أشكر لكم حسن الاستماع، وصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.